هالكين ومعذبين ومقربين وأصحاب يمين ونحو ذلك. ثم هنا وصل إلى أن يتكلم عن بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب، فقال رحمه الله: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمواظبة. لا شك أنه ليس هناك حد دقيق فاصل بين ما يسمى بالصغائر والكبائر، وإن كان العلماء يكادون يجمعون على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن الذنوب ليست متساوية في العظم والغلظ وشدة الخوف من آثارها وعواقبها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذنوبا في صيغ يدل على عظم التشديد في شأنها وحقها، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي قوله: لعن الله من فعل كذا، ولعن الله من فعل كذا، وفي قوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، في أشياء تشديدات. إضافة كذلك أيضا إلى ما ورد النص عليه في كتاب الله مع عظم العقوبة، كمثل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزن، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فلا شك أن الذنوب تتفاوت، ولكن ليس هناك يعني حد دقيق ولهذا اختلفوا في تعريف الكبيرة ما هي، وسبقا معنا الكلام في ذلك، حد الكبيرة وحد الصغيرة. ولكن لا شك أن هناك ذنوبا كبارا أعظمها كما هو معلوم الشرك بالله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، فهذا هو أعظم الذنوب، فالشرك بالله أعظم الذنوب. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك أو أن تزاني بحلية جارك. قال: ثم قال قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وموبقات كثيرة ذكرت في القرآن يدل إيرادها على عظم شأنها، كقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخره، في آيات ومواطن في كتاب الله تدل على عظم الذنوب التي وردت من حيث ما يدل عليه سياقها وعظم الوعيد المترتب عليها. وهناك صغائر في مثل قوله تعالى: والذين يشهدون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومثل بعض الأمور التي يأتي أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستغفر لهم أو يسألون الكفارة، فيقول مثلا: صلي ركعتين أو نحو ذلك، ثم يقرأ قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فبعض أمور لا شك أنها قد تكون صغيرة، لكن الأمر في ذلك دقيق. ومن هنا عقد له الشيخ هنا هذا الباب أو هذا الفصل، فقال في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. الحقيقة أن الذي يؤثر على الذنب كبرا وعظما وصغرا ويسرا هو قوة إيمان العبد وضعف إيمان العبد. فالعبد إذا كان قوي الإيمان، شديد المراقبة لله عز وجل، عظيم الخشية منه، فإنه يكون على وجل من أي خطأ وخلل يصدر منه. أما إذا كان على غفلة وتقصير، أو كان على نفاق صلى الله عليه وسلم، أو كان على زندقة، فإن هذا مهما عمل من ذنوب لا يستعظمها أبدا، وإنما دائما يستصغرها، وهذا خطر كبير. ومن هنا ندرك أنه لا ينبغي الإنسان أن يستصغر بذنب مهما كان، خوفا من الله ومراقبة وتصديقا بوعيده. وإلا لا شك أن المسلم والمؤمن أمله في رحمة الله عظيم، وينبغي أن يعظم أمله في رحمة الله، لكن الأمل في رحمة الله ينبغي أن يقارنه صدق معتقد وحسن عمل. وهذه ضوابط دقيقة ومهمة، وكل امرئ على نفسه بصيرة من حيث مدى خوفه من الله وشدة مراقبته له ومدى استعظامه للذنب ومدى، لأن القضية في هذا دقيقة. والمقصود من ذلك أمران: أولا أن يهذب الإنسان سلوكه في الدنيا، والأمر الثاني أن تحسن عاقبته في الأخرى. فالشيخ رحمه الله يقول: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب، منها الإصرار والمواظبة. الإصرار والمواظبة، إيش الفرق بين الإصرار والمواظبة؟ ما هو الفرق بين الإصرار والمواظبة؟ هاي مشايخ، ما هو الفرق بين الإصرار والمواظبة؟ نعم أحسنت. نعم، الإصرار شيء قلبي، والمواظبة المداومة على الفعل. فالإنسان أحيانا قد لا يأتي الذنب كثيرا لكنه مصر عليه، يعني لم يتب ولم يعزم على التوبة، وهذا خطير. أو أنه فعل الذنب ولكن جاءت ظروف فحالت دونه ودون فعله، ولو عادت الظروف لعاد. فهذا هو الإصرار. والمواظبة هي المداومة على الفعل لأن الظروف مهيئة. فإذا لا شك أن من أعظم ما تعظم به الصغائر ويخشى على صاحبها هو إذا اجتمع له الأمران أو أحدهما، إذا اجتمعه الأمران أو أحدهما، الإصرار والمواظبة. وفي الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والذي يبدو أن الموقوف على ابن عباس أصح، الموقوف على ابن عباس، وأورده الشيخ مرفوعا ولكنه موقوف على ابن عباس أصح. فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وهذا أيضا مستقو في كتاب الله. وأيضا جاء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للمصرين، ويل للمصرين. والله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا الإصرار لا شك أنه أمر خطير، وإذا كان الإصرار قلبيا كما قلنا فهو دليل على قلة الوازع وقلة الإيمان وضعف الإيمان. وحينما نقول الإيمان فينبغي أن نستحضر عظمة الله وخشية الله والخوف من الله والتصديق بوعيد الله. فإنه إذا كان المسلم قوي الإيمان مصدقا بوعيد الله وأن الله يتوعد العصاة ويتوعد الظلمة ويتوعد الكفار ويتوعد المنافقين، الله عز وجل يقول: فحق وعيد، والله لا يخلف الميعاد. فكلما قوي إيمان العبد ظهر ذلك على أولا على اعتقاده، فالإيمان هو اعتقاد، ثم ظهر على سلوكه وعلى تنفيذ ذلك من خلال جوارحه. فإذا هذان الأمران ينبغي أن نستحضرهما استحضارا كبيرا: الإصرار والمواظبة. وكل نفس على كل إنسان على نفسه بصيرة. قال: واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليه العبد. ومصداق ذلك كما في الآية السابقة: ولم يصروا. والله ذكر نوعين من الذنوب وهو بصدد سياق المتقين في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كأنه أيضا ذكر نوعين من الذنوب: فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ابن رجب رحمه الله يقول: إن الفاحشة هنا هي كبائر الذنوب، وظلموا أنفسهم هي الصغائر، على معنى أن المتقين قد يزلون وقد يقعون في أمور محرمة. ولا شك أن هذا الإشارة إلى هذا من رحمة الله وفضله، فالإنسان بشر والإنسان قد تأتيه أحيانا ظروف أو تأتيه مراحل من عمره قد يزل وقد يخطئ وقد يقصر في نفسه في حق والديه في حق من له عليه حق في، ولكنه إذا رجع إلى ربه رجع قبله الله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالكبيرة إذا فعل الإنسان ثم تاب منها الله يقبله، ولو زنى ولو سرق ولو أكل ربا ولو شرب خمرا ولو أتى غيبة ونميمة. الغيبة والنميمة يا إخواني من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب بل من أعظم الذنوب، وجاء ذلك في كتاب الله، ولكن مع الأسف أن الناس تتعاطاها ولا تكاد تحاسب نفسها عليه أبدا البتة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ثم الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم، إن الله تواب رحيم. فقدر على الإنسان في كبيرة، لكن إذا تاب منها الله يتوب عليه. وأحيانا فعلا قد يكون الإنسان يقع في كبيرة ويحس بالخوف ويتركها، لكن أحيانا الإنسان قد يصر على الصغائر ويستمر عليها. ولهذا قال الشيخ: اعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العهد. يعني هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالمواظبة، حينما قال الإصرار والمواظبة، فالمواظبة خطيرة. ومثل لذلك الشيخ قال: ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه. وهذا معروف وكلكم يعرف ذلك، أن القطرات استمرت على حجر صلد صلب فإنها تؤثر فيه، والحبل كذلك إذا مر على حجر لا يزال حتى يؤثر فيه، بل لعله أن يقطعه أيضا، سواء كان في الثانية أو سواء كان في أشياء كثيرة قد يصدف أن يمر حبل وتستمر، وقد تتقطع الحبال لكن مع الاستمرار تؤثر في الحجر. فلا شك ومن هنا خطورة الاستمرار. ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بالعمل الصالح أحب الله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة جميلة. ولهذا يا إخواني اجتهدوا في أن يكون لكم ورد يومي ولو قليل، سواء بعد صلاة الصبح، سواء بعد الاستيقاظ من النوم، سواء إذا أويت إلى فراشك، بعد أدبار الصلوات تجلس قليلا تذكر الله عز وجل، داوم عليه ولو قليل، ولو خمس دقائق تذكر الله فيها وتتأمل. وكذلك أيضا مداومة على جزء من، إن إذا تيسر صلاة كثيرة من الليل أو قليل، تصلي ركعتين شفع وركعة وتر، ثلاث ركعات تداوم عليها، هذا خير من الدنيا وما فيها، لا تتركها أبدا، أو لا تتركها أبدا. فإذا داومت على الشيء ولو كان قليل خير كثير، بخلاف الشيء المنقطع فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. قد الإنسان تأتيه مثلا همة ويصلي طويلا ثم يترك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي أن تأتي من العمل ما تطيق، وأن تجتهد في أن يكون لك ورد ولو قليل، سواء في الأذكار أو في الصلاة. إذا تيسر في آخر الليل والسحر فهذا خير كثير، وإلا قبل أن تنام، قبل أن تنام تصلي ما يتيسر وتأتي من العمل ما تطيق ولو ثلاث ركعات، ركعتين شفع وركعة وتر، لا تتركه أبدا، هذا خير كثير. وبخاصة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك أنك تحسن ركوعها وسجودها والأذكار فيها والتلاوة، فهذا خير كثير. فالمداومة في جانب الخير خير، كما أن في جانب الشر خطيرة. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب، وهذا شيء خطير. قال: فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى. فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له، وهذا أيضا ميزان يا أخواني. دائما احرصوا أن تكون هذه الموازين لكم: الإصرار والمواظبة واستصغار الذنب. ولا شك أن استصغار الذنب واستعظامه لا ينبع إلا مما في القلب من إيمان، وما في القلب من جذوة من الإيمان. فإذا كنت تخاف الله وتتقيه وتخشاه وموقن حق اليقين بمراقبته واطلاعه وحفظه لكل ما أتيت، وأنك سوف تواجه ربك وسوف تقابله وسوف تقف بين يديه، وسوف ينشر لك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، إذا كنت موقن بذلك تمام الإيقان، حينئذ تعظم الذنوب في عينك، ويعظم خوفك من الله ومراقبته وخشيته. أما إذا استصغرت الذنب وكان عندك استهانة وقلت: الله غفور رحيم وأنا شاب، وإذا كبر الإنسان أو نحو ذلك، أشياء توجد في النفوس ينبغي أن تعود على نفسك بالمحاسبة. فمن الأسباب أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله، والموازنة ظاهرة، لأن استعظامك للذنب دليل على خوفك من الله، وإذا خفت من الله، الله سبحانه وتعالى أرحم. وكلما استصغره العبد كبر عند الله، لأنه دليل على استهانة بالله واستهانة بخوفه مراقبته وخشيته والتصديق بلقائه والتصديق بوعيده. فإن استعظامه يعني استعظام الذنب يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له، ولا ينفر القلب من الذنب ولا يكرهه إلا لما استقر فيه من إيمان. ومع الأسف أنه كلما استمر الإنسان في مقارفة الذنوب هانت عليه، وهنا الخطورة. إذا استصغر الذنب استصغر العبد الذنب واستهان به، فإن هذا هو الخطير. أما إذا كان يخشى، الإنسان قد يزل، والإنسان ليس بمعصوم، لكن أهم شيء أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويسارع بالعودة والتوبة والرجوع وكثرة الاستغفار والإتيان بالمكفرات من استكثار الحسنات وتقليل من السيئات. هذه كلها تدل على ما يعمر القلب من إيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. أخرجه في الصحيحين. تصوير جميل ودقيق، ويدل على فعلا عظم ما يستقر في القلوب من إيمان أو عدمه أو ضعف. فالمؤمن يرى ذنبه كأنه جالس في أصل الجبل، وكأن الجبل محيط به وكأنه يحمله على ظهره، فإنه يرى ذنبه كالجبل ثقلا وعظما وخشية. والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على الأنف فقال به هكذا، هشه وطار. هذا هو استصغار الذنوب، وهذا هو استعظامها. قال: وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وهذا الذي قلنا قبل قليل، فإن ذلك ينطلق من مقدار خوفك من الله وإيمانك بجلاله وعظمته وخشيته. وإذا ضعف ذلك عندك استهنت بالذنوب. قال: وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وما ذلك إلا لفارق الإيمان بين الصحابة وبين غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته وبين عظم إيمانهم، والله عز وجل أثنى عليهم: السابقون الأولون المهاجرون والأنصار، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أنه كلما خلفت خلوف ولا أتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكلما قوي إيمان العبد استصغر الذنب. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وهذا كما تقدم في كلام الشيخ أيضا. نعم. ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، كما يقول: أما رأيت كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته، أو يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائفة وكيف خدعته وغبنته وكيف خدعته وغبنته. فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإهمال إثما. ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه ويصبح ويكشف ستر الله عنه. قال: ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها. ومع الأسف أن هذا موجود في بعض الناس، وذكره لا شك أنه يدل على الاستهانة بها، ويدل على أنه أن خوفه من الله قليل. وهذا موجود، والشيخ مثل بأمثلة مشاهدة. فكما يقول: أما رأيتني رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته. وهذا مع الأسف أنه فعلا يحصل، وقلنا لكم في أكثر من مناسبة: إذا مر عليكم مثل ذلك فينبغي أن تتفقدوا أنفسكم، ولا تشتغلوا بتلمس على من ينطبق هذا، فإن مع الأسف أن كثيرا من مجالس المواعظ ومجالس الذكر ومجالس النصح والتوجيه أكثر الحضور حينما يسمع مثل هذا تجده يهز رأسه، وفي ذهنه فلان من الناس، وفي فكره فلان ينطبق عليه هذا الوصف فلان، بينما يقظة القلب وصدق الإيمان ودقة المحاسبة تقتضي أنك إذا سمعت مثل ذلك أن ترجع على نفسك، هل أنت ممن يفعل ذلك أو لا، وأن تكون صادقا وجادا في محاسبة نفسك. حينما قد تصدر منك غيبة وأنت بشر، هل فعلا يحصل أنك تتمدح بها عند الناس وعند فلان أو كذا، أو كما ذكر الشيخ كذلك تجار يتحدث بأنه غبن فلان وغش فلان وأنه روج البضاعة فلانية، وأن استطاع أنه كما يقول يمشيها يدخلها تحت شيء أو يضمها مع بضاعة أخرى أو غشا. أما إذا كان علنا بحيث أن هذه سعر هذه يحمله سعر هذه، هذا مدام معلن وعارف الزبون هذا ما في إشكال. لكن أن تغش ثم تتمدح بذلك تقول: يا فلان شفت البضاعة اللي عندي صرفتها، كيف صرفتها؟ أنت عارف أنك صرفتها بالحرام. فإن هذه خطيرة. ومثل ذلك صلى الله عليه وسلم الذين يبتلون بالأسفار المحرمة، تجده يسافر ويأتي من الموبقات ثم إذا جاء يتحدث مع الأقران ويتمدح بما فعل، نسأل الله السلامة. هذا ينطبق عليه الأمران: أولا أن الله ستر عليه، ثم ذهب يكشف ستر الله، ثم الأمر الثاني أنه يتمدح بهذه المحرمات. وقد نسأل الله السلامة من نوع المجاهرة إما أن يأتي أيضا بصور أو يأتي بأشياء أو يأتي بأفلام ونحو ذلك، نسأل الله السلامة. هذه كلها لا شك أنها من, من, من, من, من, من الهلاك، وهذا دليل على عدم استشعار عظم الذنب. ومن السبب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها كما يقول أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته، أو يقول التاجر أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغبنته، صغائر في دائرة الخطورة. ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه، ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما. طبعا يتهاون بإمهال الله لكن لا يحدث الناس، لكنه فعلا يقع بالموبقات لكنه مصر عليها ولا يخشى عقوبة الله، والله أمهله وستر عليه ومع هذا مصر، هذا خطير. فإحساسه القلبي بالتهاون وبعدم الخوف من الله هذا هو الخطورة. فالشيخ يقول أن يتهاون بستر الله عليه، يعني الله ستر عليك فعلا ما انكشفت لا أمام معارف ولا أمام أقارب ولا أمام مسؤولين ولا أمام ولاة أمر، ومع هذا مستمر على عصيانك وطغيانك فالأمر خطير ودقيق، وكلام الشيخ هنا دقيق جدا. ومن أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه، لم يعجله بالعقوبة ولم يكشف ستره، قال ولا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما، نسأل الله السلامة. ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره، وهذا أيضا خطير، وهو يقترن بالأول في قوله أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، فإن ذكرها أمام الناس وبخاصة أمام الأصدقاء مما يتظاهر بأنه قد أنجز إنجازا وأنه قد أتى بأشياء يحاول أن يظهر بها وكأنه قد أتى بشيء لا يستطيع أن يأتي بمثله غيره، هذا خطير. ثم يذكره بمحضر من غيره، الله ستر عليه ثم يذهب يكشف ستر الله عز وجل، ومع الأسف أن هذا يحصل، وهو دليل على قلة الخوف من الله وعلى قلة الإيمان وعلى عدم استعظام الذنب، وإنما دعا استصغاره. وكما قلنا هذا يحدث بين التجار، يحدث بين أحيانا الموظفين، وأحيانا بين كما قلنا الذين يسافرون في أسفار مشبوهة أو محرمة ثم يأتون ويتحدثون عن أفعالهم السيئة وموبقاتهم، نسأل الله السلامة. ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله عليه، ويصبح يكسب ستر الله عليه وستر الله عنه. ومع الأسف أن هذا يحصل، إنسان قد يبتلى بذنب ويأتيه بليل أو يأتيه بمغيب عن الناس ثم يأتي ويتحدث به، هذه مجاهرة. كل أمتي معافى إلى المجاهرين، والذنب إذا كان مستورا لا شك أن أول لا يضر إلا صاحبه، والأمر الثاني أنه الأمة لا تتأثر به. أما إذا جاهروا فإنه على خطرين، أولا على أن العبد نفسه لم يخشى الله حق الخشية، والأمر الثاني أن الأمة سكتت عن المنكر، لأنه بقدر ما تقل الذنوب يدل على أن الأمة تأمر بالمعروف عن المنكر، وإذا كانت المجاهرة دل على ضعف الأمر بالمعروف عن المنكر، ودل على أن الإنسان يخشى العقوبة ويخشى الخطورة. وإذا قال كل أمتي معافى إلى المجاهرين، والمجاهرة لا تكون إلا بسبب الضعف، وهذه موازين الحقيقة كما قلنا أكثر ما ينبغي أن الإنسان يرجع بها على نفسه، واجتهدوا في محاسبة أنفسكم، الإصرار، المواظبة، استعظام الذنب واستصغاره، التمدح به نسأل الله السلامة، التهاون بستر الله، المجاهرة وذكره بمحضر من الناس،